جزاكم الله خيرا. يقول شيخ ذكرتم حضرت الله في شرحكم العقيدة الواسطية عن الحديث عن نشر الدواوين من الذي ينوي عمل ولم يعمله كتب له أجرانية كاملة في الحديث أن رجلا له مال وينفق منه وآخر ليس لديه فقال لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل ما فعل فقال رسول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. أما في العمل فلا يتساويان في أجره استدلالا بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. هل لكم أن توضحوا لنا هذا؟ طيب نحن نقول أن الإنسان إذا هم بحسن هم أن يصلي ركعتين وسعى في ذلك ولكن حيل بينه وبينها بعذر لا مدفع له فهذا يكتب له إيش؟ أجر العمل كاملا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل ليس عنده مال قال من هذه لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وأما من هم بالحسنة ولكنه لم يعمل أسبابها إلا أنه عاجز عنها فهذا يكتب له أجر النية فقط. الدليل أن الفقراء الذين شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم أنتم والأغنياء سواء بل قال لهم ذلك فضل الله يجيب من يشاء. وأما إذا تركها ليس عجزا فهذه تكسب حسنة فقط ولا يشارك العامل في أجره لا في النية ولا في العمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.